أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما تقدم أنه لا توجد مشكلة باسم مشكلة الدور في جانب مخصصية السيرة للإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. هذا هو حال الدور في جانب المخصصية. بقي علينا أن نعالج الدور الذي طرحه المحقق النائين المحقق الخراساني رحمه الله في جانب الرادعية، الدور الأول الذي كان يقول إن ردع الإطلاقات عن السيرة هذا الردع مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ ذكرنا، هو هكذا قال إن ردع الإطلاقات عن السيرة متوقف على أن لا تخصص السيرة الإطلاقات، لأن السيرة لو خصصت الإطلاقات إذن لم تكن الإطلاقات حينئذ حجة. إذا السيرة خصصتها بعد الإطلاقات لا تكون حجة، وإذا لم تكن حجة كيف تردع عن السيرة؟ فردع الإطلاقات عن السيرة متوقف على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات. هذا من جانب التوقف من جانب، ومن جانب آخر عدم تخصيص السيرة للإطلاقات أيضا متوقف على ردع الإطلاقات عن السيرة، لأن الإطلاقات لو لم تردع عن السيرة فسوف تكون السيرة حجة، وإذا كانت السيرة حجة فسوف تخصص الإطلاقات. إذن فعدم تخصيص السيرة للإطلاقات متوقف على ردع الإطلاقات عن السيرة. فهذا توقف من الجانب الثاني، فأصبحت القضية دائرية. ردع الإطلاقات عن السيرة متوقف على عدم التخصيص، عدم التخصيص أيضا متوقف على الردع. كان هذا هو الدور الأول. هنا أيضا نقول أن الصحيح هو عدم لزوم الدور، خلافا لما تصوره المحقق الخراساني رحمه الله، وذلك لأن هذا التوقف الثاني نقبله، الثاني يعني عدم مخصصية السيرة للإطلاقات هذا متوقف على الردع، متوقف على رادعية الإطلاقات عن السيرة. هذا نقبله، وذلك لوضوح أن الإطلاقات لو لم تردع عن السيرة لكانت السيرة حجة، وبالتالي كانت مخصصة للإطلاقات. إذن فعدم مخصصية السيرة للإطلاقات هذا متوقف على رادعية الإطلاقات عن السيرة. هذا التوقف الثاني نقبله، لكن التوقف الأول لا نقبله، وهو أن تكون رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، هذا لا نقبله. يعني نقول أن ردع الإطلاقات عن السيرة، ردع الإطلاقات عن السيرة هذا ليس متوقفا على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات. لماذا؟ توضيح ذلك هو أن روح مخصصية السيرة للإطلاقات عبارة عن حجية السيرة. يعني عندما نقول السيرة تخصص الإطلاقات يعني السيرة حجة. خب، إذا كانت روح مخصصية السيرة للإطلاقات عبارة عن حجية السيرة، إذن هنا تأتي نفس الفروض الثلاثة التي ذكرناها في الدور السابق. الفروض الثلاثة التي ذكرناها في جانب المخصصية، لأن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات تارة يدعى أنها بمثابة المخصص المتصل، وأخرى يدعى أنها بمثابة المخصص المنفصل. فإن ادعي الأول يعني أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات هي مثل المخصص المتصل، خب ماذا يصنع المخصص المتصل؟ يمنع عن انعقاد الظهور وانعقاد الإطلاق رأساً، هكذا. خب، إذا فرضنا هكذا، إذن فرادعية الإطلاقات، رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على ماذا؟ على عدم وجود السيرة تكوينا، لا على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات. رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على أن لا تكون هناك سيرة أصلا، لأنها لو كانت فهي تمنع عن انعقاد الإطلاق لأنها مخصص متصل. فرادعية الإطلاقات متوقفة على عدم وجود ذات السيرة تكوينا، وليست متوقفة على عدم حجية السيرة ومخصصية السيرة للإطلاقات. ومن الواضح أن عدم وجود ذات السيرة هذا ليس متوقفا على الرادعية، فماكو دور. الرادعية متوقفة على عدم وجود السيرة، عدم وجود السيرة ليس متوقفا على الرادعية، لا يوجد دور، هذا واضح، هذا الفرض الأول. وأما إن الدعية الفرض الثاني وهو أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات هي بمثابة المخصص المنفصل، والمخصص المنفصل ماذا يصنع؟ لا يهدم أصل الظهور، لا يمنع عن انعقاد الإطلاق، وإنما يرفع حجية الإطلاق. خب، إذا بنينا على هذا، هنا أيضا ينقسم إلى فرضين. تارة نبني على مبنانا وهو أنه يكفي في الردع عن السيرة ورود كلام ظهور من قبل الشارع على خلاف السيرة حتى وإن لم يكن ذاك الظهور حجة، يكفي في الردع عن السيرة حتى خبر ضعيف، حتى فت كلام ظاهر في معنى ولو أن هذا الظهور مو حجة، هذا يكفي في هدم السيرة، لأننا في السيرة نحتاج إلى إحراز عدم الردع، ومع وجود خبر ولو ضعيف لا نحرز عدم الردع، لعل الردع هو هذا الخبر الضعيف. لو بنينا في بحث السيرة كما بنينا على ذلك فعلا في بحث السيرة، أنه نحن نحتاج لكي نثبت إمضاء الشارع للسيرة نحتاج إلى أن نحرز 100% عدم الردع، وهذا معناه أنه يكفي في الردع عن السيرة ورود ولو خبر ضعيف أو كلام له ظهور حتى لو لم يكن هذا ظهور حجة ومعتبر، يكفي ورود كلام وظهور من قبل الشارع على خلاف السيرة ولو لم يكن هذا الظهور حجة، هذا يكفي في الردع، بالتالي ما يثبت إمضاء السيرة، لأن هذا الكلام يوجد لدينا في أنفسنا احتمال عدم إمضاء الشارع للسيرة، وإذا أوجد هذا الاحتمال في نفوسنا إذن لا نحرز الإمضاء. تارة نبني على هذا المبنى، وأخرى نبني على مبنى المحقق الإصفهاني الذي تقدم في بحث السيرة، وهو أنه لا بد في الردع عن السيرة من وجود بيان أو ظهور وارد من الشارع على خلاف السيرة ويكون هذا البيان وهذا الظهور حجة، لا يكفي في الردع عن السيرة ورود بيان ليس حجة، هذا لا يكفي، لأن المحقق الإصفهاني يكتفي في السيرة بعدم إحراز الردع، مو مثلنا يحتاج إلى إحراز عدم الردع، هو يكتفي في باب السيرة بعدم إحراز الردع. خب، إذا جاء الردع من خلال كلام حجة إذن أحرزنا الردع، أما إذا جاء الردع من كلام غير حجة لم نحرز الردع، وإذا لم نحرز الردع هذا كافي يعني يثبت الإمضاء على مبنى المحقق الإصفهاني. فهنا فرضان صار، فإن بنينا على الفرض الأول وهو الفرض الصحيح وهو المبنى الصحيح، عدم الدور هنا واضح كما كان واضح في الدور السابق على هذا المبنى، وذلك لأن المفروض هو أن الإطلاقات ظاهرة، الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، هذه الإطلاقات ظاهرة في الردع عن السيرة، ظهورها موجود، وماكو شيء منع عن انعقاد الظهور، لأن السيرة مخصص منفصل فرضناه مو متصل حتى يمنع من هذا الظهور. فالإطلاقات ظهورها منعقد في الردع عن السيرة، والمفروض أن مجرد الظهور كافي في الردع ولو لم يكن هذا الظهور حجة، هكذا فرضنا وبنينا. إذن فرادعية الإطلاقات عن السيرة هذه ليست متوقفة على حجية الإطلاقات وعدم تخصيص السيرة لها، بل هي متوقفة على نفس ظهورها في الردع، وإن لم يكن هذا الظهور حجة. فإن مجرد وجود ظهور على خلاف السيرة كافي في الردع عن السيرة حسب الفرض. إذن فرادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على ظهور الإطلاقات في الردع، وظهور الإطلاقات في الردع غير متوقف على حجية هذا الظهور وكون هذه الإطلاقات فعلا رادعة عن السيرة. فالحاصل أن الرادعية متوقفة على الظهور، والظهور غير متوقف على الرادعية. أين الدور؟ لا يوجد دور. هذا إذا بنينا على المبنى الأول. وأما إن بنينا على الثاني، وهو أنه يشترط في الردع عن السيرة أن يكون الرادع حجة، إذن فروح رادعية الإطلاقات عن السيرة وجوهر هذه الرادعية عبارة عن حجية ظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد. روح الرادعية هذه يعني أن تكون الإطلاقات حجة في الردع عن العمل بخبر الواحد. إذن الرادعية مساوية للحجية. خب الحجية متوقفة على أي شيء؟ هذه الحجية متوقفة على أمرين فقط. الأول ثبوت أصل الظهور، أصل الدلالة، ذات الدلالة، يعني أن تكون الآيات، أن تكون الإطلاقات ظاهرة في الردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد. ظهور، أصل الظهور، هاي وحدة. الثاني عدم ثبوت كذب هذا الظهور، يعني عدم العلم ببطلان مفاد هذا الظهور، فحجية ظهور الإطلاقات في الردع عن السيرة هذه الحجية متوقفة على أمرين لا أكثر. أولا أصل ظهور هذه الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد، قل هذا موجود. ثانيا عدم العلم ببطلان وكذب هذا الظهور، ولا تتوقف الحجية على شيء آخر، لا يشترط في الحجية أمر آخر غير هذين الأمرين. كما هو الحال في كل ظهور. كل ظهور من ظهورات كلام المولى حجية الظهور متوقفة على أمرين: ثبوت أصل الظهور، يعني أن يتحقق موضوع الحجية وهو أصل الظهور، هذا أولا، وثانيا عدم ثبوت كذب الظهور. خب، هذان الأمران الأول منهما ثابت في المقام، فإن ظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد منعقد حسب الفرض، لأن السيرة مخصص منفصل فرضناه، فظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد منعقد موجود. فالأمر الأول موجود. وأما الأمر الثاني هل هو موجود أو لا، وهو عدم ثبوت كذب هذا الظهور، يعني عدم علمنا ببطلان مفاده، هذا موجود في المقام أو لا؟ هنا لابد من أن نرى أن الشرط في حجية الظهور هذا الأمر الثاني، يعني عدم ثبوت كذب الظهور. كيف عدم ثبوت كذب الظهور على تقدير حجيته، أم هذا لا يكفي، إنما يشترط عدم ثبوت الكذب حتى بقطع النظر عن حجية هذا الظهور، يعني حتى في فرض عدم حجيته؟ أي عدم ثبوت الكذب هو الشرط، هو الملاك؟ هل الشرط عبارة عن عدم ثبوت الكذب لو كان حجة على تقدير حجيته؟ هذا يكفي أن هذا الظهور لو كان حجة فهو لم يثبت كذبه لنا، هذا المقدار من عدم ثبوت الكذب يكفي في حجية الظهور أو لا؟ لابد من عدم ثبوت كذبه حتى بقطع النظر عن حجيته، يعني في فرض عدم حجيته. فإن قلنا بالأول وأنه يكفي في حجية الظهور عدم العلم بكذبه وبطلان مفاده على تقدير حجيته، خب هذا متحقق في المقام، هذا الأمر الثاني بهذا الشكل موجود في المقام، لأنه ليس المقصود من عدم ثبوت الكذب على تقدير الحجية العدم الفعلي، يعني عدم ثبوت الكذب هذا العدم الذي ينشأ من الحجية حتى يلزم الدور مثلا، بل المقصود منه العدم بنحو القضية الشرطية، يعني بنحو يصح أن نقول لو كان هذا الظهور حجة لما كنا نعلم بكذبه وبطلان مفاده، هذا العدم اللولائي، هذا العدم الشرطي بنحو القضية الشرطية. خب إذا هذا كافي، خب هذا موجود، هذه القضية الشرطية صادقة في المقام، لأنه لا شك في أن ظهور الإطلاقات، ظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد، هذا الظهور على تقدير حجيته، يعني لو على فرض أن يكون هذا الظهور حجة والسيرة ما تخصص هذا الظهور، على فرض حجيته لا نعلم بكذب هذا الظهور، لا نعلم ببطلان مفاده، على فرض أن يكون هذا الظهور حجة. فالأمر الثاني وهو عدم ثبوت الكذب على فرض الحجية هذا ثابت في المقام بنحو القضية الشرطية. إذن فرادعية الإطلاقات يعني حجية ظهور الإطلاقات في النهي عن العمل بخبر الواحد، هذه الرادعية هذه الحجية متوقفة على هذين الأمرين، وهذان الأمران ثابتان في المقام وليست متوقفة على عدم حجية السيرة وعدم تخصيصها للإطلاقات كي يلزم الدور، الدور الأول الذي تصوره المحقق الخراساني رحمه الله. إذن فظهور الإطلاقات في المقام يصبح حجة ورادعا عن السيرة من دون أن يكون ذلك متوقفا على عدم حجية السيرة وعدم مخصصيتها للإطلاقات. هذا إذا قلنا بالأول أنه يكفي في الأمر الثاني عدم ثبوت الكذب على تقدير الحجية، وأما إن قلنا بالثاني وهو أنه يشترط في حجية الظهور عدم ثبوت كذب هذا الظهور حتى لو لم يكن حجة، حتى في فرض عدم حجيته، إذا قلنا بهذا إذن سوف يسقط ظهور الإطلاقات عن الحجية في المقام، فإن ظهورها على تقدير عدم حجية هذا الظهور مقطوع الكذب، نقطع بكذبه. ظهور الإطلاقات على تقدير عدم حجيته، عدم حجيته يعني شنو؟ يعني على تقدير تخصيصها بالسيرة، على تقدير تخصيص الآيات بالسيرة هذا الظهور مقطوع الكذب. فرادعية الإطلاقات وحجية ظهورها متوقفة على عدم ثبوت كذبها حتى في فرض عدم حجية ظهورها، وعدم ثبوت الكذب هذا ليس متوقفا على عدم حجية السيرة وعدم مخصصيتها كي يلزم الدور. يعني بعبارة أخرى نحن هنا حتى مع فرض عدم حجية السيرة وعدم تخصيصها للإطلاقات نرى أن عدم ثبوت الكذب بهذا النحو منتفي، لأننا نقطع بهذه القضية الشرطية القائلة بأنه لو كانت السيرة مخصصة للإطلاقات وكان ظهور الإطلاقات غير حجة فظهورها كاذب. إذن فالأمر الثاني غير متحقق، الأمر الثاني الذي هو شرط في حجية الظهور غير متحقق، وعليه فظهور الإطلاقات ساقط في المقام حتماً. فالنتيجة شو تصير؟ النتيجة أنه لا الإطلاقات رادعة عن السيرة لأنها سقطت عن الحجة، ولا السيرة حجة وتخصص الإطلاقات لما عرفناه في الجواب على الدور السابق، دور في جانب المخصصية، حيث قلنا إن السيرة ليست حجة ومخصصة للإطلاقات، فلا هذا الصوب لا هذا الصوب، لا الإطلاقات تردع ولا أن السيرة تخصص، فتتساقط الإطلاقات مع السيرة، والنتيجة أنه لا يصح الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. اي انقطع بكذب الظهورات اي يكون وجود السيرة يعني اي هذا تمام الكلام في هذا الدور، وبهذا تحصل أن الصحيح هو أنه ليست هناك سلسلة دائرية لا في جانب تخصيص السيرة للإطلاقات ولا في جانب رادعية الإطلاقات عن السيرة، كلا الدورين اللذين تورط فيهما المحقق الخراساني ومدرسته غير وارد غير ثابت. وبهذا تم الكلام في النقطة الأولى، من ذكرنا قلنا أنه نتكلم في نقطتين، النقطة الأولى عبارة عن علاج واقع الدور المدعى من الجانبين، من جانب الرادعية ومن جانب المخصصية، وتحقيق حال هذين الدورين، وعرفنا ما ينبغي أن نقوله في حل دورية الرادعية ودورية المخصصية. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي عبارة عن معالجة المسلكين والاتجاهين اللذين انقسمت إليهما مدرسة المحقق الخراساني تجاه هذين الدورين، حيث أشرنا فيما سبق إلى أن أحد المسلكين قدم جانب السيرة على جانب الإطلاقات، وقال إن السيرة تخصص الإطلاقات بناء على الدور الأول، بناء على الدور الأول يعني بناء على أن رادعية الإطلاقات عن السيرة مستلزمة للدور، إذن الرادعية مستحيلة، وإذا الرادعية صارت مستحيلة تتعين ماذا؟ تتعين أن تكون السيرة مخصصة للإطلاقات، ما دام ردع الإطلاقات عن السيرة مستحيل إذن السيرة تخصص الإطلاقات. فهذا موقف أحد المسلكين يقدم جانب السيرة على الإطلاقات بناء على الدور الأول، بينما المسلك والموقف الآخر بالعكس يقدم جانب الإطلاقات ويذهب إلى أن الإطلاقات تردع عن السيرة بناء على الدور الثاني، بناء على الدور الذي كان يقول بأن من المستحيل مخصصية السيرة للإطلاقات لأنها دورية، فإذا المخصصية مستحيلة شو يصير؟ يتعين أن تكون الإطلاقات رادعة. هذان مسلكان واتجاهان اندثق عنهما اندثقت عنهما مدرسة المحقق الخراساني بعد الاصطدام بهذين الدورين، فلا بد من معالجة وبحث هذين المسلكين. وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها بل البحث إن شاء الله يوم الاثنين، لأن غدا الأحد يصادف ذكرى استشهاد الإمام المجتبى الحسن سلام الله عليه.